قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للثعبان وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا الذي بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة ما الذي أبكاك. وإذا ترى النخل مشقوق النوى فاسأله من ذا الذي شق نواك. الله الله في كل الأمور جميعها إن لم تكن تراه فإنه يراك. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيكم. سيدي اليوم كما وعدنا السادة المشاهدين الكرام أن نبدأ في الإبحار في أسئلتهم للبرنامج لحضرتك لكي نستجلي مع حضرتك ونتعلم منكم اللمسات البيانية الموجودة في آية القرآن الكريم. الأخ إبراهيم من السعودية كان له سؤال في سورة نوح، يقول في قوله تبارك وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هو يقول لماذا ختمت الآية بكفر وليس بكفر جزاء لمن كان كفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين. لا، هو الذي كفر هو سيدنا نوح. تجري بأعيننا طبعا جزاء. نعم، يعني كان هنا تعود على سيدنا نوح. كفر هو الذي كفر. كفر بمعنى ماذا؟ يعني كفر دعوته وكفر أمره. كفر هو فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أصر. فحملناه على ذات ألواح ودسر. صحيح، تجري ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا يعني برعايتنا. لا يمكن أن يكون هذه الرعاية لمن كان كفر. صحيح، وهي لا تجري صحيح. بهم أصلا كيف تجري بهم؟ هم غرقوا. الذي كفر هو سيدنا نوح. الفعل مبني للمجهول لما لم يسمى فعل. نعم، للمجهول. المجهول فإذن هي تجري جزاء لسيدنا نوح الذي دعا ربه أني مغلوب فانتصر فحمله رب العزة على ذات ألواح ودسر وهي السفينة. نعم، وحملناه وهي تجري برعايته جزاء لمن كان كفر. فإذن لا, لا, لا يصح أن تكون جزاء لمن كان كفر. كيف يكون؟ صحيح، فإذن قطعا لا بد جزاء لمن كان كفر. جزاء بمعنى يعني ثوابا. إيه نعم، جزاء اللي يعني صبره على قومه ودعوته وما إلى ذلك. وثم دعا هو ربه أني مغلوب فانتصر. نعم، فربنا سبحانه وتعالى حمله جزاء، استجاب له. نعم. الأخ عبد الله من الشارقة يتساءل عن معنى قول تبارك وتعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، واللمسات البيانية الموجودة فيها. الزلفة يعني القريب، رأوه قريبا، وإذا يتكلم عن يوم الحشر هو. نعم، أظن هي في سورة الملك، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. نعم، ويقولون متى هذا الوعد، يعني متى هذا الحشر، لأنه يعدهم بالحشر. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة لما رأوه قريبا منهم حصر يعني الزلفة هو القريب الزلفة قريب الزلفة هي القرب في الحقيقة يعني هم يقدروا ذا زلفة يعني قريب فلا زلفة تزلف ولا أزلفة قربة والزلفة القرب وأزلفت الجنة للمتقين غير يعني قربت جميل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة يعني تقربا له الأصنام تقربهم إلى الله نعم إذن الزلفة هو القرب تقرب أزلفت قربت قربت فلما رأوه زلفة أي قريبا منه خلص بعد أمامه يشاهدون يوم الحشر نعم. أو مرة كان يستبعدونه ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يستبعدون الحشر نعم خلص فلما رأوه زلفة سيئت وجوه سيئت وجوه الذين يعني ساءها رؤيتهم سيئت بمبني المجهول فعلها المعلوم ساء وساء يتعدى بنفسه إثناء ساءتني رؤيته نعم لشو ساءتني رؤيته طبعا سيئت وجوه يعني إذن سيئت مبني المجهول وجوه نائب فاعل لما رأوا الحشر قريبا منهم رأوا خلص المشهد ساءت الوجوه رؤيته ساءتها سيئة أصلها يعني مثلا ساء يوم القيامة وجوه الذين كفروا أصلها هكذا خرج القرآن أي نعم هذا هو الأصل نعم. فبناء صار سيئة وجوه الذين كفروا ساء يوم القيامة أو ساءت رؤية يوم القيامة وجوه الذين كفروا نعم. هكذا فبناء المجهول قد سيئت وجوه الذين كفروا هكذا سيئت فلما رأوه الزلفة بناء المجهول لأن المعنى واضح ظاهر يعني الكلام عن الحشر واستبعادهم خلاص استبعادهم له فجاء بالقرب أنتم تستبعدونها هو أمامكم صحيح اقترب ها هو أنتم تشاهدونه الآن وسيئت وجوههم وخرجوا ورأوا الحشر أمامهم كما قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد بس ربما يعني أزلف فيه شيء من الهدوء والسكينة مثلا ليس بالضرورة هذا أزلف هو التقريب هو يعني مثلا فلما رأوه قريبا مثلا قريبا هو قريبا منهم هو يعني لا دلالة التعبير بزلفة بغض النظر عن أي معنى للقرب آخر يعني اللمسة البينية الموجودة في زلفة الزلفة أحيانا يكون فيها معنى مثل تقرب إليه هكذا تقرب نعم. إليه نعم. تزلف لا يقولون تزلف إليه يعني تقرب إليه هكذا شيئا فشيئا يعني يأتي بشيء يعني يفعل الحيل والكذا ليتقرب له إذن الزلفة هو القرب حتى في الصلاة أظن في قال ربنا عن الصلاة أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وزلفا من الليل يعني مش بعضا ولا زلف هو الزلف من الليل هم يقولون أقرب الصلاة إلى النهار وهما المغرب والعشاء زلفا من الليل يعني الوقت القريب من الليل بالنسبة للنهار يعني هو قال طرفي النهار وزلفا من الليل يعني ما هو أقرب إلى النهار وهما المغرب والعشاء هذا الكثير من الفسرين وإن كان بعضهم يرى وزلفا يعني تقرب إلى الله في صلاة الليل يعني ليس بالضرورة المغرب والعشاء الفروض وإنما تقرب له في صلاة الليل زلفا من الليل يعني أن تتقرب إلى الله فالزلفة هو التقرب في معناها عموما نعم. سيئة وجوه الذين كفروا بارك الله فيكم الأخ بن هاشم من الجزائر يتساءل في سورة يونس في قوله تبارك وتعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق لما قال إلى الحق في الأول ثم قال مع الله سبحانه وتعالى يهدي للحق لاحظ هو الفعل هدى نعم يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بالله هذا الفعل هدى. جيد يتعدى بنفسه اهدنا الصراط المستقيم فاتبعني أهديك صراطا سويا بنفسه يتعدى بإلهه، الآية التي هو ذكرها يهدي إلى الحق صحيح ويهدي إلى صراط مستقيم. فاحكم واهدنا إلى سواء الصراط، يتعدى بإله ويهدي ويتعدى باللام، قل الله يهدي للحق، للحق. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، للإيمان الحمد نعم. لله الذي هدانا لهذا. إذن هذا هو الفعل هدى. يبقى ما دلالة كل تعبير حتى نفهم يعني المسألة. جيد صحيح، يعني تقصد يهدي إلى الحق ويهدي للحق, للحق. أو يهدي الحق يهدي الصراط، يهدي يعني الصراط أو شيء يعني هدى نعم. ناس الذي المتعدي بنفسه يعني اهدنا الصراط المستقيم مثلا نعم وقد هدانا سبلنا، هذا المتعدي بنفسه هذا يقال لمن كان على الصراط ولمن كان بعيدا عنه محتمل، يعني اهدنا الصراط المستقيم لا هو يعني يقال في حالات، المعنى هو للسياق هو اللي حددها. لمن كان بعيدا عن الصراط ممكن نقول اهدنا الصراط يعني وصلنا الصراط ممكن تمام، كقول إبراهيم لأبيه فاتبعني أهديك صراطا سويا، وأبوه ليس على الصراط بعيد عن الصراط صحيح، فاتبعني أهديك صراطا سويا هو ليس على الصراط نعم. وقول الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وهم على الصراط، وقد أنبياء الله ذا الرسل هذول نعم صحيح ليسوا على الصراط بلى، لما يقول سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك، هذا كفر ولا مؤمنين؟ إياك نعبد وإياك نستعين مؤمنون، قالوا اهدنا الصراط المستقيم وهم على الصراط ولا لو بعيدين عن الصراط على الصراط على الصراط صحيح. إذن المتعدي بنفسه يقال أو يقولها لمن هو على الصراط أو بعيدا عن الصراط. اهدني السبيل قد يكون هذا بعيد عن السبيل، واضح؟ نعم. واهدني السبيل لمن هو على السبيل يعني ثبتني عليه وعلمني به، هذا واضح؟ صحيح. بإله اللي هي أيضا موجودة هي في الآية من يهدي إلى الحق، هذا تقال لمن ليس على الصراط، لمن كان بعيدا عن الصراط تحديدا. تحديدا لما تقول اهديني إلى الصراط هو بعيد عن الصراط فيوصلك إليه نعم، هذا إلى جميل زين زين. فاحكم بيننا بالحق واهدنا إلى سواء الصراط، احنا ما نقدر نحل المشكله وصلنا لها زين. التعديه باللام في سوره صاد فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، يعني هم ما يعرفون الحكم، وصلنا للصراط مختلفين هم ليسوا على الصراط صحيح ما ليس على الصراط نعم زين، هذا اللي الى نعم حتى نفهم اللي هي السؤال من يهدي الى الحق صحيح. طيب ولهذا قال ربنا قل هل من شركائكم من يهدي من يوصل إلى الحق من يوصل إلى الحق، هذا واحد تفضل. التعدية باللام اللي أيضا هي موجودة في الآية نعم قل الله يهدي إلى الحق، هذا تكون لمن يوصل إلى الغاية لا نهاية إلى المنتهى ماله إلى غاية الأمر، يعني هي تأتي اللام للتعليل جئت لطلب العلم، تأتي اللام لماذا؟ للتعليل لطلب العلم نعم. وتستعمل لانتهاء الغاية، كل من يجري أجل مسمى إلى أجل معنى الانتهاء الغاية، الإنسان محتاج إلى هذه الهدايات كلها، فمن كان بعيدا عن الصراط يحتاج من يوصله إلى الصراط صحيح. أو يدله عليه صحيح، قل له أين الطريق كذا قل له من هنا طلع دل على الطريق مو تمام صحيح، فمن وصل يحتاج من يعرفه بالصراط، يا أبا هذا قد واحد يندل الطريق لكن ما يعرف ماذا فيه من مراحل صح ونقول اهدنا الصراط. لازم يعلمنا ايش بالصراط. صحيح. إذن هذه المرحلة الأولى أن يوصله إلى الصراط. صح. قل الطريق من هنا، هذا الطريق مالك. سليم. والمرحلة الثانية أن يعرفه هذا الطريق. ماذا في الطريق من مراحل؟ هل هو آمن غير آمن؟ ماذا فيه؟ صح؟ فيه صحيح. كذا، فيه كذا، فيه كذا، وهكذا. مو محتاج هذا الشيء. صحيح، محتاج. والذي سالك في الطريق يحتاج من يوصله إلى الغاية، إلى آخر الطريق، أليس كذلك؟ محتاج إلى آخر صحيح. الطريق. ولذلك في القرآن لا تجد مع اللام اهدنا للصراط أو اهدنا للصراط، دائما للنهايات مع اللام إلى نهاية الأمر. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، خلاص الإيمان مطلوب، هذا شيء. يهدي الله لنوره من يشاء. أصحاب الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، لقد جاءت رسلنا ربي بالها. صحيح. هذه أولا حتى نعرف، إذن هذه هي مسألة هدى الإنسان، إذن محتاج كلها. صح؟ صحيح. زين. الآن اتضحت، الآن نأتي. شركائهم أصلا ما يعرفون الحق وين صاير. لو سألتهم أين الحق، لا يعلمون الحق ولا أين الصراط. قل هل مو يعرفوهم بالصراط، اصلا ما يعرفون اين الصراط. قل هل من الحق اين هو، الحق لا يعلمونه اين هو. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق. هذا استفهام. اي طبعا، اسالهم انت يا عباد هؤلاء، هل شركائكم يدلوكم اين هو الحق؟ ما يعرفون الحق هو اين. الشركاء اصلا ما يعرفون، لا يعلمون شيئا. هل يعني إذن المرحلة الأولى من الهداية وهو أن يعلم أين هو الصراط ما يجهله. المرحلة الأولى. صحيح. المرحلة الثانية أن يعلم ماذا في الصراط. صح. إذا انتفت الأولى انتفت الثانية. قطعا ما هو ما يعرف أين الحق هو، أين الحق ما يعرفه. صحيح. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ أصلا لا، غير لا يوصل. قل الله يهدي للحق إلى النهاية، يوصلكم إلى المنتهى. الله. مو فقط يهديكم الله. إلى الحق. صحيح. وإنما إلى نهاية الحق، يوصلكم إلى آخر شيء. نعم. هذا آخر الهدايات. إذن هو مو فقط ربنا يهدي إلى الحق. أنتوا آلهتكم لا تعلم أين هو الحق، ولا تهدي إلى الحق أصلا، ولا تعلم هو أين. نعم. الله سبحانه وتعالى يهدي للحق إلى آخرها، يوصلكم إلى آخر المطاف، إلى الجنة. نعم. إذن هذا ربنا سبحانه وتعالى تعدى المراحل كلها والنهاية. قل الله يهدي للحق. فإذن شركائهم لا يعلمون أين الحق ولا يهدون إليه أصلا، الطريق ما يندلوا. والله يهدي للحق، يوصلكم إلى نهاية الحق وإلى نهاية الأمر وإلى نهاية المطاف. وعند ذاك يقول كما يقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا يا رب رسلنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ربنا هداهم لهذا، أوصلهم إلى الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذا خلاص آخر شيء، هاي الجنة بعد. وما صحيح. هاي الجنة، هاي صحيح. راح نقرأ الآية وما كنا لنهتدي بقية كلامهم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيها بالفعل. نعم. فيها. نعم. فإذن الأولى هل من شرائك يعني واضحة من شركائكم نعم من يهدي إلى الحق. هو أصلا هو يعلم أين هو الحق. وكأنه استفهام إنكاري مثلا. طبعا مستحيل يعني. حتى هم خلي يجاوبون، هل هنالك صنم من أصنامكم أعلمكم أين هو الحق دلاكم عليه خبركم بشيء. هذه الأصنام هل دلاكم واحد منها دلكم على الحق أين هو، هل أخبركم؟ الشركاء لا يعلمون شيئا. الله سبحانه ربنا يهدي للحق إلى آخرها. صح. يعلمكم يهديكم إلى الحق ويهديكم الحق ويهديكم للحق، يهديكم إلى الصراط ويهديكم الصراط ويهديكم لنهاية الأمر. جميل، بارك الله فيك. فاصل قصير ونوصل الاستماع إلى حضرتك مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل أسام الرأي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. الأخ عطية من دبي كان يتساءل في القرآن الكريم في سورة يوسف في قوله تبارك وتعالى: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. الآية ختمت بقوله تعالى: وهم بالآخرة هم كافرون. في سورة الأعراف قال: وهم بالآخرة كافرون، لم يكررهم، لماذا؟ أولا نعرف الحكم النحوي، يعني لماذا التكرار وبعدين ندخل في الآية. طيب، هذا التكرار يفيد التوكيد اللي هو وهم بالآخرة هم كافرون. نعم، توكيد، هذا فائدة التكرار في اللغة، يعني من أهم الأغراض، يعني نعم، توكيد. إذن لاحظ، إحدى الآيتين مؤكدة والأخرى ليست مؤكدة. صحيح. احنا هذه الآية راح نقول قبلها شيء يوضح لنا المسألة، وبعدين نأتي للآية هذا السؤال. نعم. لاحظ الآن في الأعراف، هاي الآية التي ذكرها، أنا راح أقرأ لك الآية. إيه، بعدك معنا اتصال هاتفي من سوريا، ممكن نأخذ الاتصال ونستمع لحضرتك. أخي صبري من سوريا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ خالد، الله يكرمك، الحمد لله. أحب أن أسلم على الدكتور فاضل السام الرأي. أسلمكم الله، معكم الدكتور فاضل، تفضل. وأقول له: أدامك الله ذكرا للأمة العربية. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. والإسلامية. بارك الله فيك. أريد أن أسأل يا دكتور عن في سورة الحج، وأغلب آيات التي توجه النداء للحج يكون الخطاب إلى كلمة الناس: يا أيها الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. بينما يكون الخطاب في باقي الآيات، يعني كلام رب العالمين موجه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قيموا الصلاة، كتب على الذين آمنوا الصيام، كل موجه للمؤمنين، لماذا في الحج بالذات موجه للناس؟ حاضر، وشكرا لفضيلة الدكتور. بارك الله فيك، شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخت منى مرحبا. جزاكم الله خير على البرنامج. وإياكم إن شاء الله. وبنشكر الدكتور فاضل جدا. بارك الله فيك. بارك فيك. كنت عايزة أسأل من فضلك في سورة البقرة الآية رقم 136، جاء قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون. جاء قول الله في بعض الرسل أنزل وجاء أوتي. نعم نعم. جاء قول الله عز وجل في بعض الرسل وما أنزل إلى إبراهيم، وجاء وما أوتي موسى وعيسى، فجت هنا أوتي وجت هنا أنزل. عايز أعرف الفرق بينهم. في حلقات قديمة. حاضر. وفي سورة النور الآية رقم 31. نعم. جاء قول الله عز وجل، هي الآية طويلة، أنا هقرأ حضرتك الحتة اللي أنا عايزاها فيها. طيب. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن. المحارم. المحارم. نعم. وجاء وبني أخوانهن. وبني أخوانهن. في سورة الأحزاب في الآية رقم 55، ولا أبناء أخواتهن، فجت هنا بني وجت هنا أبناء، برضو كنت عايز أعرف الفرق. هذا سؤال قديم يجب معنا، بس راح نجاوب. نعم نعم. حاضر. معلش، آخر سؤال. في سورة الفتح في الآية رقم 10، جاء قول الله عز وجل: ومن أوفى بما عاهد عليه الله. عايز اعرف ال عليه جت مضمومه، عايده هنا على ايه، على الله ولا على ايه؟ حاضر، جزاكم الله خير. واياك ان شاء الله اختمون. طيب، رفع علي، تفضل. معنا اتصال اخر الى ليبيا. اخ عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، وبارك لكم هذا الجهد اخي الاستاذ محمد فاضل. وأشكر الدكتور فاضل السمرائي على هذه اللمسات العظيمة والجميلة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله. أخي، الأسئلة كثيرة ولكنها لا تحضرني الآن. حيث أنني لم أتوقع أن أتصل بكم في هذا الوقت، ولكني أريد أن أنوه إلى شيء معين وهو عنوان البرنامج أخي، لمسات بيانية. نعم. اللمسات لا تدل على القلة، واللمس وكلام الله سبحانه وتعالى عظيم في بيانه من أوله إلى آخره. لمسات تدل على القلة؟ أعتقد ذلك، والدكتور خير من يجيب. طيب. أرى أنكم مثل من يخرج اللآلي ولا يرتدي منها شيئا. الله يكرمك. أعتقد أنكم تعيدون النظر في كلمة اللمسات البيانية في عنوان هذا الموضوع. نعم. لأن العنوان لا يدل على ما تقولونه من جواهر والآلي. فكلام الله سبحانه وتعالى بيان عظيم من أوله إلى آخره، فكيف تقول أنه لمسات؟ هذا ما وصل إليه فهمي البطيء. طب معك الدكتور فاضل أولا من جديد، لكم الشكر من جديد، وأتمنى أن أتواصل معكم دائما لكي أقف على لمسات تفيدني في حياتي. ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الأخ عبد الله من ليبيا. ما نقوله هي لمسات قليلة جدا جدا من يعني مما في القرآن الكريم. نعم. إذن هي فعلا ليست إلا لمسات قليلة قليلة جدا. صحيح. من الأمور المذكورة والأسرار المذكورة في القرآن الكريم. يعني إحنا ما نستطيع أن نقول أسرار البيان القرآني، لإحنا ليس لا نستطيع أن نستوفي أسرار البيان القرآني. ممكن نقول من أسرار البيان، يعني نأتي ببعضها. ممكن نقول لمسات فعلا، لأن ما نقوله ليس إلا جزء نقطة في بحر، جزء ليس إلا جزء يسير يعني في من مما في القرآن الكريم. نعم. بارك الله فيك، شكرا لكم. اتصل هاتفي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ رأفت من الأردن. أهلا أخ رأفت، مرحبا. كيفك يا أستاذ خالد؟ الحمد لله نعم الحال. والله إحنا حابين نحكي للدكتور فاضل السامي الرائي، إحنا بنحبه في الله. الله أحبك الله الذي أحبك. ونتمنى منكم أن لا تكون مقاطعة الأسئلة بهذا الشكل، أن يعني نعمل منيو تحت في الشاشة شريط، ممكن اللي يريد يستفسر يسأل من خلال إرسال رسالة حتى لا يقاطع الدكتور. يا سلام، جيد. وترسل يا أخ رأفت؟ مش سامع. برسل طبعا برسل. حاضر. الله يخليك. شكرا لكم. بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني نأخذ اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. أخ بن عاصم من الجزائر. مرحبا أخ بن عاصم، تفضل. بن هاشم تفضل أخ بن هاشم. السلام عليكم يا أخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. إنني سمعت الإجابة التي قدمها الدكتور فاضل السمرائي جزاه الله خيرا عن هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ أجبنا على سؤالك الآن أخ بن هاشم. كان سؤاله هل من شركائكم؟ يا رب. ولي سؤال أو سؤالين يا أخ محمد. تفضل حضرتك، تفضل. في سورة تبارك. في سورة الملك. نعم. في قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. نعم. ويقبضنا، لم تأتي صافات وقابضات. نعم. وأيضا على رسلك في سورة التوبة في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. دكتور؟ أحق أن يرضوها عاد الضمير على واحد فقط. ما قال يرضوهما، لم يقل يرضوهما، لم يقل يرضوهما، صح، بما أنه ذكر الله ورسوله. عاد الضمير على الجمع؟ على واحد، على واحد، والله ورسوله أحق أن يرضوه. نعم. ما قال يرضوهما أيضا، هذا سؤال قديم. نعم. صحيح. وفي سورة يوسف قال الله تعالى على لسان يوسف بعد أن نزغ الشيطان بيني وبيني وبين إخوتي. وفي آيات أخرى في مثلا على ذكر آدم وحواء يقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري من سوءاتهما. ما هي اللمسة البيانية بين النزغ والوسوسة؟ حاضر. وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الجميل، وإننا معكم ونتشوق ونحن نتشوق لكم أيضا إلى مجالساتكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك، شكرا لك وللشعب الجزائري كل تقدير وتحية. إلى فرنسا أخ أبو خديجة، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. الأخ محمد خالد، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أخ أبو خديجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضل. وتحياتي للشيخ السمرائي الفاضل. أولا وقبل كل شيء نشكركم على البرنامج القيم. شكرا. ولقد طرحنا عدة أسئلة على الشيخ النعيمي وإلى حد الآن لم تجيبون عليها، فهل من ودكم أن تقول لنا متى تكون إن شاء الله الإجابات؟ ولينا أسئلة كثيرة لكن نحاول أن أطرح أسئلة قليلة إن شاء الله. حاضر حاضر. بين سورة غافر وسورة فاطر في الآية 82 من سورة غافر قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. وفي الآية 44 من سورة فاطر قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. لماذا قال الله سبحانه وتعالى في غافر أفلم وفي فاطر أولم؟ لماذا قال في غافر قال كانوا وفي فاطر قالوا وكانوا؟ لماذا قال في غافر أكثر منهم وأشد قوة وفي فاطر قال أشد منهم قوة؟ وفي الآية 90 من سورة يوسف قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف أنا يوسف وهذا أخي، فما اللمسة بما أن إخوة يوسف يعرفون أن بنيامين أخوه هو أخو يوسف، فلماذا زاد التأكيد يوسف في قوله وهذا أخي؟ السؤال في سورة لقمان وفي سورة الأحقاف في الآية 14 من سورة لقمان قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين. وفي الآية 15 من سورة الأحقاف قوله تعالى وفصاله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. لماذا قال في الأولى وفصاله في عامين وفي الثانية قال وفصاله 30 شهرا؟ ما لمس كذلك في حسن كما قال في الثانية، في الأولى حسن وفي الثانية لم يقل في الأولى لماذا لم يقل في الأولى حسن كما قال في الثانية؟ أما في سورة الأعراف وسورة الشعراء في الآية 113 من سورة الأعراف قوله تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وفي الآية 41 من سورة الشعراء قوله تعالى فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أهن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وأنا أقرأ برواية ورش أهن. وجزاكم الله خير الجزاء، وهناك أسئلة كثيرة لكن نحاول إن شاء الله نطرحها في الحلقات القادمة إن شاء الله، وجزاكم الله بإذن الله تعالى خلف خديجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم. إلى فنلندا أخ أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك أخي محمد؟ الحمد لله نعم الحال أخ أحمد، كيف حالك وفنلندا؟ بارك الله فيك، أحييك من بلد البحار المتجمدة والثلج المتساقط. كم درجة الحرارة أخ أحمد عندكم؟ والله الحمد لله هي تعدلت جدا، يعني أصبحت تقريبا صفر. إرسال الشريقة الفضائية يصل بوضوح عندكم في فنلندا أخ أحمد؟ نعم نعم يصل، لأن معظم الأقمار الصناعية، الدش المستخدم عندنا الأقمار الصناعية على الهوت بيل. نعم. فللأسف الأرب سات هذا يعني غير متوفر لدينا، نظرا لتتعرف يعني صعوبة المكان و... الإرسال جيد لكن يعني. الحمد لله. نعم نعم الحمد لله. الحمد لله. فبارك الله فيك يا أخي محمد. كما أحيي طبعا، نسيت أن أحيي فضيلة الأستاذ الدكتور الفاضل. وأود أن أسأله بعض الأسئلة التي أحاول بقدر الإمكان أن نجعلها قصيرة. يعني أولا أود أن أسأل عن تأثير القرآن الكريم في نفوس العرب الأوائل هم الخلص. يعني كما تعلمون فقد أنزل القرآن الكريم على مصطفى صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، ولغة العرب كانت يعني واحدة وقت نزول القرآن وهي العربية الفصحى، لكن القدرة الكلامية كانت متباينة فيما بينهم. يعني على سبيل المثال أخالكم توافقوني على أن قص بن ساعد على سبيل المثال كان أبلغ من غير، رغم أن لغتهم كانت واحدة. فسؤالي بارك الله فيك، يعني هل كان تأثير القرآن البلاغي واحدا حتى على الدهماء من الناس؟ يعني على سبيل المثال عندما شرح فضيلة الدكتور منذ قليل الفرق بين يهدي إلى الحق وللحق ويهدي، يعني هل كانوا يلمسون ذلك المعنى البياني عندما يقرؤون القرآن هكذا مباشرة، أم أن فقط البلغاء هم الذين يستنبطون هذا المعنى؟ حاضر حاضر. والسؤال الثاني يا أخي بارك الله فيك، ما إعراب كلمة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين في سورة الذاريات؟ لماذا جاءت وقوم منصوبة؟ أنا حاولت أن أرجع إلى أن الواو إذا كانت واو عطف فقوم معطوفة على ماذا؟ فمعظم بداية الآيات السابقة لم تكن مبدوءة بمنصوب. والسؤال الثالث، عندما يتحدث القرآن الكريم على لسان الأنبياء مثلا خذ على سبيل المثال قصة سيدنا إبراهيم، فلما دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام، هل كانت كلمة الأنبياء مثلا في هذا هل كانت فعلا تحوي الاستعمال البليغ، أم أن القرآن تحدث على لسانهم ونقول مثلا الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع تلك اللمسة البيانية فيه؟ وآخر سؤال وأسف للإطالة، يعني ما اشتقاق كلمة شيطان؟ هل لها جذور عربية؟ وبارك الله فيكم وجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لأخ أحمد من فنلندا. وأحمد أيضا ولكن من مصر، السلام عليكم. لا مش أحمد، أم أحمد؟ لا ناهد. ناهد؟ أيوة أهلا. ناهد أحمد؟ لا ناهد بس خضرة قال لي ناهد أحمد. لا لا لا. طيب تفضل حضرتك أخت ناهد. حضرتك سورة النحل آية 10 و11 و12. نعم. نهايات الآية، الآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية النحل. وبعدين إن في ذلك وسخر لكم الليل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم. وبعدين وما ذرأ لكم في الأرض إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. جيد. فعايز أعرف ليه الجمع والإفراد في الآية والآيات، وليه يتفكرون ويعقلون ويذكرون، يعني إيه وجه الارتباط بالآية النهايات بتاعتها؟ حاضر. شكرا. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نتصل آخر؟ ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بارك الله فيك. من معنا؟ من محمد من تونس. مرحبا أخي محمد. منحرة سؤال لعارف الله. تفضل. السؤال المنحرة الأولى، بناء على الحصة السابقة، لو كان فيه ما آلهة إلا الله افتدت طبعا. إلا الله أليس لو كان فيهما آلهة ولا إله إلا الله لا فسادة، ولكن الخف يعني كذا. ما فهمت. هو يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، يقول التوجيه الإعرابي لها لو كان فيهما آلهة ولا إله إلا الله. على كل حال بقيت أشرحناها في اللغة. نعم تناولنا أخي محمد هذا، ما استمعت إلينا ونحن نشرحها؟ نعم استمعت وفهمت بارك الله فيكم. أليس هذا المعنى مقبول؟ لو كان فيهما آلهة هو غير الله حسب ما صح. ولكن أليس لو كان فيه آلهة ولا إله إلا الله جميع طريقة اعتراضية لفسرت أنا هذا؟ يعني أنت تقول لو كان فيهما آلهة ولا إله إلا الله لفسدته؟ نعم. ما سمعنا بهذا في الجملة الأخيرة. بارك الله فيك. فمن يهد الحق حقا يتبع إلا ما أفمن يهدي الحق حقا يتبع أفمن لا يهدي إلا يهدى اللمس البيانية في يهدي أو يهدي حسب الروايات. اللمس البيانية في يهدي أو يهدي؟ معنى سؤال بهذا يهدي او يهدي حسب قالونا يهدي يهدي يهدي, يهدي. وتكملة الآية السابقة اصلا والباقي مفهوم بارك الله فيكم يهدي الحق ويذل الحق كذا مفهوم وجزاك الله خير ربي بارك الله فيك. شكرا اخ محمد شكرا لك. سيدي نكمل مع حضرتك إجابة بعض الأسئلة ثم إذا كان لدينا وقت نتلقى مجموعة أخرى من الأسئلة من السادة المشاهدين إن شاء الله. وكان السؤال وهم بالآخرة معذرة هذا السؤال لابد أن نأخذه لأنه من العراق مودنا من آخر العراق. سؤال من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لطيف الشيخ من العراق. من؟ تحية طيبة لطيف الشيخ بالاحترام والتقدير للأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. الله يبارك بارك الله فيك. ولك يا أخ محمد حفظك الله ورعاك سيد ربنا يكرمك. لمسة إخراجية. نعم. أوجه كلامي للأخ المخرج فأقول إن صوت الدكتور هادئ ودافئ. نعم. يحتاج إلى معالجة صوتية في إبراز النبرة والحسة لكي يكون مدفوعا بشكل أوضح. حاضر بإذن الله. وضع لاقط صوتي راسي لأن صوت الدكتور يصلنا أقل من صوت مقدم البرنامج. سأفقد صوتي. لا لا لا لا بارك الله فيك. حاضر حاضر حاضر. فصل مشاهدينا الكرام ونعود للقاء مع حضراتكم فصل قصير كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. مرحبا بحضرتك. مرحبا فاضل. نكمل رحلتنا مع في قول تبارك وتعالى هم بالآخرة هم كافرون والأعراف هم بالآخرة كافرون. نعم. وإحنا ذكرنا أن قوله هم كافرون آكد من عدم ذكرهم. نعم. التكرار يعني هذا يفيد توكيدا. نعم. والآن نضرب مثال ونرجع إلى بعدين إلى السؤال إلى يعني ما سأله السائل. تفضل. وفي الأعراف هذه الآية اللي هو يعني أشار إليها، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، من دون تكرار. نعم. اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. صحيح. الآن نأخذ شبيهة بها في هود قبل أن نأتي للسؤال. طيب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك الذين يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. كرر هم معناها تقريبا نفس التركيب. لو لاحظنا الآيتين هو زاد على الآية الأولى الافتراء على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك بالأولى ما قال لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ماذا قال في هود؟ يقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. إذن ماذا زاد على الأولى؟ الافتراء على الله. صحيح. كذبوا على ربهم ممن افترى على الله كذبا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، إذن زاد على الصد عن سبيل الله وبغيها عوجا الكذب على الله. صح؟ نعم. هل إذن هل هؤلاء درجة واحدة أو لا. بعضهم أشد من بعض؟ لا. الآن أقول لك، لو أقول لك أنت أكد ضع، أين تضعهم؟ كما ورد هكذا في القرآن الكريم. وهكذا؟ صحيح. لأن هؤلاء زادوا فاستحقوا التوكيد العدل. صح. زادوا على الأولى الافتراء والكذب على الله فاستحقوا التوكيد. صح هذا الكلام ولا لا؟ منطق. الآن نأتي إلى سورة يوسف. نعم. وننظر، مو فقط يوسف، أيضا آيات أخرى نفس. طيب. ماذا قال في يوسف؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. صح؟ صحيح. أي الأشد، الكافر ولا الظالم؟ الكافر. لأن الظالم قد يكون مسلما. صحيح. قد يكون، وهكذا. صحيح. نقل الظالمين. نقل وهم بالآخرة هم كافرون. كافرون. أي الذي يعني أولى بالتوكيد؟ الكافرون. خلاص وضعها، قال هم كافرون وهم بالآخرة هم كافرون. سؤال آخر في فصلت. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. من الأشد، المشرك ولا الظالم؟ المشرك. خلاص، فقال هم كافرون. هو يؤكد حيث ينبغي التوكيد. أقلهن هو ما ذكر في الأعراف وهم بالآخرة كافرون. أقلهن، فلم يؤكد. كل المذكور بعده هو أشد منه. إما زاد الافتراء على ما ذكر على الله، الكذب على الله. نعم. فأكد. وإما أن وصفهم بالكفر وهو أشد من مجرد الظلم، أو وصفهم بالشرك وهو أكبر، حتى أكبر من بعض الكفر هو والكافر. فإذن وضع كل تعبير في مكانه في البلاغة. ولا لو الآن أقول لأي طلاب أقول لهم ضعوا أنتم، ضعوهم أين راح يضعوها؟ في المكان الذي وضع، بعد صحيح. أن بعد أن عرفوا يعني الميزان الكلام بتاعه. سليم. طب التكرار هنا يفيد تأكيد ماذا دكتور فاضل؟ وهم بالآخرة كافرون يفيد مثلا كفرهم، يفيد كفرهم بالآخرة، يعني زيادة في الكفر. زيادة. لماذا أنت تؤكد يعني ما ينبغي بس نؤكد الكفر. طب ما يخالف، هم نفسهم هم تأكد كفرهم هم، يعني هذا أكثر من هذا كفرا، هذا ما أليس بعض الكفر أشد من بعض؟ صحيح. وهكذا هؤلاء أشد كفرا، أبعد في الضلال. يعني الكفر ليس مرتبة واحدة. صحيح. عابد الأصنام طبعا. صحيح. فهذا تأكيد. فلما ذكر أمور أشد أكد الكفر. أكد الكفر. فكانوا أكثر كفرا. نعم. وأذهب في الكفر. أبعد. الأخت إسراء عطية من دبي كان لها تساؤل ولعله قيل في هذه الحلقة، الفرق بين في قوله تبارك وتعالى في غافر وفاطر أولم يسيروا في الأرض وأفلم يسيروا في الأرض. أولا يعني ينبغي أن نعلم ما الفرق بين الواو والفاء. نعم. في التعبير حتى نستطيع أن نحكم يعني. نعم. أول مرة نأخذ حكم اللغة. صحيح. وبعدين نقرر. نعم. هو الواو احنا عندنا لمطلق الجمع، جمع المطلق. نعم. هاي الواو مطلق الجمع، قد يكون عطف جملة على جملة هكذا، أي عطف. صحيح. يعني وهو الفالق الإصباح، وهو الذي جعل لكم النجوم، وهو الذي أنشأكم، واحدة متتاليات يعطف جملة على جملة. نعم. هاي الواو. الفاء تفيد السبب، المشهور في معناها. نعم. تفيد السبب. درس فنجح. صحيح. السبب. فإذا كان ما بعدها يعني إذا كان ما قبلها سببا لما بعدها، يعني اللي قبل يؤدي يفضي إلى ما بعدها، يأتي بالفاء. إذا كان ما قبلها سببا لوقوع ما بعدها. نعم. وهكذا؟ صحيح. يأتي بالفاء. نعم. لا يأتي بالواو، الواو لمطلق الجمع. طيب. إذا كان ما قبلها يفضي إلى ما بعدها، يأتي بالفاء. بالفاء. هذا كحكم عام. ثم أن الفاء أحيانا يؤتى بها في التبكيت. يعني ماذا التبكيت؟ يعني التوبيخ يعني التهديد. يعني لو كان عندنا عبارتين وحداهما فيها فاء وواحدة ليس فيها فاء، وهي من باب الجواز يعني جواز الذكر وعدم الذكر، فما يؤتى بالفاء أشد تهديدا أو توكيدا. أضرب لك مثال حتى تكون واضح المسألة. بالمثال يتضح المقال. زين. لاحظ إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. فيها فاء؟ ما فيها. لا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ما قال لن يغفر. لماذا؟ لأن ماتوا بعد لا ترجى لهم توبة. ذولاك قالهم هم أحياء ممكن أنه يتغير، ممكن يتوب. أن يتوب. ممكن. لما لم يذكر الموت، لم ما قال ماتوا، ما لم يأتي بالفاء. لما قال وماتوا وهم كفار قال فلن يغفر الله لهم، جاء بالفاء. لاحظ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لن تقبل توبتهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو. نفس التعبير لن ولن، النفي بلن. نعم. لكن واحدة جاء بالفاء. لماذا؟ قال لأن قالوا وماتوا وهم كفار. خلاص انتهى. ما لن تقبل بعد، خلاص أغلق كل شيء، العمل أغلق بعد. صحيح. قال فلن. إذن يعني حتى نكون على علم أن الفاء النحاة يذكرون قد تأتي الفاء للتوكيد، قد تأتي. إذن هناك أمران. الأمر الأول الفاء تكون للسبب، سببية يعني. لماذا مثلا؟ درس فنجح. ماشي. طيب ليش؟ زين. يعني سواء كانت عاطفة أو حتى عند الفاء السببية. لا تأكل لا تأكل فتمرض كثيرا فتمرض، سبب يعني. صحيح. سبب. يعني تنصب المضارع؟ ينتصب بعدها المضارع السببية بشروطها طبعا. نعم. بشروطها. نعم. هذان أمران يعني ينبغي أن نعلمهم، يعني ينبغي أن نعلم الحكم النحوي والمعرفة باللغة. نعم. حتى نستطيع أن نجيب. ونجيب في الحلقة القادمة إن شاء الله. سبحان الله. انسحب بساط الوقت. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.